تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ ايوه الحمد لله. في سؤال لزوجتي تبغى تسألك عن رؤيا رأتها في المنام. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قل لها لست ممن يعبر الرؤيا. جزاك الله خير. بالنسبة للرؤيا، أقول لها ولغيرها إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللهم صل وسلم، أمر من رأى رؤيا يكرهها أن يتفل عن يساره ثلاثا ويقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، ثم ينقلب على الجنب الثاني وهو نائم ولا يحدث بها أحدا. وهذه هي النقطة الأخيرة. جزاك الله خير. أن لا يحدث بها أحدا، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنها لا تضره مهما كانت ومهما تكررت. قال راوي الحديث: كنا نرى الرؤيا فنمرض، فلما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث يعني وفعلنا كانت لا تضرنا شيئا. جزاك الله خير يا شيخ.